لأن أحسن الله إليك بالنسبة للسعي والمعروف أن الرجال اليوم يعني إذا كان معهم حريم لا بد من حرمها أن تطوف مع محرمها لشدة الزحام. ويعني معروف أن المرأة ما تسعى، فهل يعتاد يصنع يعني الرجل الذي معها حرمه يعني لا يعني قصدك لا يشتد الوادي يعني لا يعدي في الوادي ولا هو يسعى يسعون قصدك نعم. يعني لا يشتدون في الوادي في السعي لا تهربون يعني لا يهرب معها يبقى معها يسقط عنه الهربلة لملاحظتها وحفظها نعم. مثل يقود مريض يمشي مع مريض في السعي ما يقدر الركض أو شايب ماشي نعم. بعض الحريم يستدلون بهاجر قالوا تسعات في الله ما زحمها الحالة تسعمهم بهم المقصودة يعني قال إن النساء لا يسعون لأنهن عمرة وما هاجر في ترك الدولة يعني أصل في السعي لكن هم معنى أن الناس يفعلون فعلها الناس يقولون سعيهم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.